والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين. نتكلم اليوم ان شاء الله عز وجل على بعض اداب واحكام الزكاه اي الذبح، لاننا في هذا الاسبوع ان شاء الله عز وجل يحل علينا موسم عظيم وعيد كريم، ألا وهو عيد الأضحى الذي يتقرب فيه المسلمون إلى ربهم سبحانه عز وجل بذبح الأضاحي تعظيما لله عز وجل. ولا بد أن يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبح أضحيته، لأن ذبح الأضحية عبادة، والعبادة لا بد أن يكون صاحبها مخلصا لله عز وجل، ليس لأحد فيها شيء، كلها لله عز وجل. لا بد أن تخلص النية عند ذبح الأضحية، فتريد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تريد غرضا آخر من أغراض الدنيا. والشرط الثاني أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية أداء هذه العبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الأضحية يشحذ السكين، يعني يمط الموس بعيدا عنها، شيء يحطها ويبدأ يمط الموس يتشوف فيه. هذا ينافي الإحسان الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فمن الإحسان أن يكون السكين حادا يعني ماضي مليح بسهولة يذبحه، ومن الإحسان كذلك أنك ما تمطيش الموس قدامها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة يريد أن يذبحها ويشحذ في السكين وهي تلحظ إليه ببصرها، يعني تشوف، وما تقولش أنت هذا حيوان ما يفهم شو الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، فقال له نسمع تريد أن تميتها مرتين لأنك تشوفها كذلك يصيبها من الهلع ومن الخوف، ثم بعد ذلك فهذا ينافي الإحسان. كذلك من الإحسان ألا تجرها بقوة عند الذبح، تجي تربط وتخبط كما يدير بعض الناس كأنه يتعامل مع حجر، لا، بل ضعها، هذه أضحية تقرب بها إلى الله فأحسن إليها وضعها برفقه. كذلك لا تذبحها بحضرة أختها، ماشي هيك ذبحت وحده هنا وتجي الخال تذبحها قدامها وتشوف الدم كذا وحده قدامها، هذا ينافي الاحسان. ولذلك ينبغي على العبد ان يحسن الى هذه الاضحيه. كذلك السنه في الذبح ان تضجع الاضحيه على جنبها الايسر، يعني ترقدها الجهه اليسرى تحت وتستقبل بها القبله ان استطعت، وتضع رجلك على صفحتها أو على كتفها الأيمن ليكون في الصف. كي يقولوا تحط رجلك مش معناتها تضغط عليها بقوة، إنما حتى يتيسر لك الذبح، وتمسك رأسها بيدك اليسرى وتذبح باليد اليمنى. هذه السنة، هكذا النبي كان يفعل، يرقد الشاة على الجهة اليسرى، يضع رجله على الصفحة اليمنى وكتفها الأيمن ويمسك الرأس باليد اليسرى ويذبح باليمنى. هذه السنة، ويستقبل بها القبلة. بعض الناس لا يستطيع أن يعمل باليمنى، يسموه الأعسر، يخدم يعني باليسرى، طبعه هكذا. فلو كان نقول له اذبح باليمين ممكن يخسرها ويفسدها وممكن يسرها منع. فهنا أباح العلماء أن يقلب المسألة رأسا على عقب، فيرقد الشاة على الجهة اليمنى ويدير يرجله اليسرى على صفحة الكتف تاع الأيسر ويمسك الراس باليمنى ويذبح باليسرى، ولا حرج عليه، يعني ليس شرطا ان تذبح باليمنى، انما هي الافضل والسنه. لكن اذا ذبحت باليسرى فذبح شاتك صحيح ذبحها وجائز أكلها ولا حرج عليه. فإذا ما قدرش تذبح باليمين ما تقولش أنا ما قدرش تذبح باليمين نجيب واحد آخر يذبح لي، لا، يذبح شاتك بيدك، هذا أفضل، هذه عبادة تقرب بها إلى الله، لا تؤثر بها غيره. كل واحد يقدر يذبح شاته بيده، لأنها عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح شاته بيده، كبشين يذبحه بيده، وفي الحج جاب معه 100 جملة تقرب بها إلى الله. هذه ذبح 63 حرها بيده، 63. قال العلماء هذا يدل على استحباب مباشرة ذبح الأضحية يعني بنفسه. قال نفسه 63 وحدة حرها بيده مع شدة حاجة المسلمين إليه، يعني الناس يحتاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يسأله، واحد يستفتي، واحد باش يعلمه وكذا الإرشاد، ورغم ذلك فرغ نفسه 63. ثم قاتلوا عادا قليل، أعطاه لي علي قال له كمل. فهذا التكلف تاع 63 دل على عظم هذه العبادة، ما تؤثرش بها غيرك، اذبح أنت. واللي ما يعرفش يتعلم، واللي ما يقدرش يذبح باليمين يذبح باليسار بالطريقة اللي تقوم يقلب كل شيء ويذبح ولا حرج في ذلك. الذبح عندما تريد تذبح لابد أن تسمي الله عز وجل. نفس ما يقول ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكل، فلابد من التسمية، تقول بسم الله ثم تقول اللهم هذا منك ولك، تعترف أن هذه نعمة من الله ليس بقوتك وإنما فضل من الله وفقك إليها، وأنت تذبحها لله لا لغيره، حتى تجانب أهل الشرك الذين يذبحون للأوثان والأصنام وللسحرة والمشعوذين وللقبور أضرحة، هذا كله تجانبه من الجن. أنت تذبح لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، ثم تسمي اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وإذا شئت قل اللهم تقبل مني قل، وإذا لم تستطع أن تحفظ هذه العبارة قل بسم الله اللهم هذا منك ولك، أو قل بسم الله اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وإن قلتها كلها فحسن. وعند الذبح لا بد أن تكون حازما في الذبح، ما تذبحش مخايب متردد بحيث تجرح شوية وبعد ما. هذا لا، ليس من الإحسان، بل يذبح وأنت جازم، اضغط على السكين جيدا يكون السكين ماضي. وعند الذبح تراعي شيء وهو هذا الأوداج، كاين زوج عروق هنايا يمشي بهم الدم، لذلك كي تذبحهم تلقى الدم يخرج بقوة، ولذلك قال نفسه ما أنهر الدم، أنهر هو الخروج مثل النهر يعني بقوة، هذا هو الذبح. تذبح الزوج هذا مهم، ثم يبقى لك تاع الهواء، هذه قصبة تاع الهواء وقصبة تاع الأكل، زيد كمل عليهم ذبحهم. لكن علاش قلت لكم العروق؟ لأن هذا هو الأصل يخرج منهم الدم، لابد أن تذبحهم. اختلف العلماء هل يشترط ذبح الأرض قطع الأربع يعني الودجين والمريء والعب يعني تاع الأكل والهواء وتاع الدم في أربعة، أو يكفي أن تقطع الأوداج فقط، أو يكفي أن تقطع ثلاثة من أربعة أو اثنين من، على خلاف بينهم. لكن الذي دل عليه الحديث هو قطع أوداج الدم، ما أنهر الدم، الدم لا يخرج بقوة إلا إذا قطعت الأوداج زوج عروق. فأنت إذا ما تذبح اذبح من طرف لطرف حتى تقطع هذا العروق، وفي الطريق راح يتقطعوا العروق. إذا تقطعوا العروق وما تقطعش العروق هذا يكون القصب الهوائي، لا يضر إن شاء الله، لكن أفضل. المالكية يقولون شيء، يقول لك من ذبح ضرب الأولى ثم رفع السكين ثم عاود رجع يقول لك هذه ميتة لا تؤكل، سموها جيفة، يقول لأن الجرح الأول أصاب المقاتل لم يذبح فكأنها ماتت بسبب الجرح الأول ليس بثاني. لكن هذا القول رده أكثر أهل العلم، قالوا هذا غير صحيح، إذا يعني الأصل كي تذبح ما ترفع السكين حتى تكمل، لكن قد إنسان يرفع يخطأ فلا يجوز لنا أن نقول هذه الوضعية غير صحيحة أو هذه ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرط ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فجعل الشرط سيلان الدم بقوة وذكر اسم الله، ولو رفعت جاز، لكن الأولى أن الإنسان كي يذبح يكون حازم يعني يذبح بهذه الطريقة حتى يريح الذبيحة ويكون ذبحه شرط. عند الذبح غير تكمل الذبح اتركها ما تبقاش رابط لها رجليها وشاتها، قال العلماء خليها تخبط حتى الدم تاعها يخرج كله وهذا اريح لها، خليها. لا تبدأ في السلخ ولا كسر العنق ولا كسر الرجلين حتى تتأكد 100% أنها ماتت. قال عمر: لا تأجلوا الأنفس حتى تزهق، يعني من الصبر حتى تأكدوا 100% أن روحها قد خرجت، روحها قد خرجت، فعند ذلك تبدأ. لأنك لو كان قطع لها الرأس تاعها مثلا تكسر وتنحى وهي ما زالت حية، هذاك الرأس اللي تنحى يعتبر ميتة لا يجوز أكله. جيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني أي عضو يتنحى من الأضحية وهي ما زالت حية، هذاك العضو يعتبر ميتة، ولذلك أصبح تموت، تتأكد 100%. ثم ابدأ. وكذلك لأنك إذا كان مازال حية وأنت تقطع يكون الرأس تاعها ولا تسلخ فيها، هذا ينافي الإحسان، هذا من تعذيب الحيوان. لذلك ما تستعجلوش حتى تأكدوا من ذبحها، ثم بعد ذلك يسلخ الإنسان ويذبحها. السنة يوم العيد أن أول شيء تأكله هو من أضحيتك، هذه السنة. يعني كي تجي تصلي صباح صلاة العيد بعد صلاة الفجر ما تأكل والو إذا قدرت، إلا إنسان مريض مثلا لازم يأكل المريض، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إنسان صحيح ما يأكل والو بعد صلاة الصبح، يجي يصلي صلاة العيد ثم يرجع يذبح أضحيته، وأول شيء يأكله من أضحيته. بعض الناس يأكلوا الكبدة هي الأولى، ليس مشروطا، وإنما يجيهم سهلة في الطيب تاعها ما فيش حرج، كل كبدة ولا لحم ولا أي شيء، المهم أول شيء يدخل بطنك هو من الأضحية إذا قدر. ما هوش أمر واجب، هذا سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لكن ما أوجبه يعني شرط، إنما الذي يستطيع أن يفعله فحسن لاهتدائه بهدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. الأضحية هذه كنت ذبحوها، بزاف ناس يقول لك خليها حتى الغدوة تنشف باش يقطعها، هذا كذلك ليس شرطا، لأن الفقير عنده حق. دوك الفقير إلا قاع خلينا حتى الغدوة تنشف يعني نهار العيد ما يكش اللحم، ولذلك اللي يحب يخلي الأضحية تاعو تنشف خليها على روحه، لكن ينحي حق الفقير يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ذبح وسلخ الأضحية وقطعها بعدها مباشرة، ما خلاها لا تنشف في الطحن. وحقيقة يقول لك كي تنشف غدوة تكون سهلة وكذا، نعم، لكن راب حق الفقير، فإذا قدرت تنحي الشيء تاع الفقير تعطيه له نار، هذا هو الواجب عليك. والأشياء اللي تهديها واللي تخليها لك هذه خليها الغدوة ما كاش مشكل، يعني إذا نحيت فاخذ ولا شيء أعطيه نهار، حتى الفقير هو ثاني ياكل لحم مثلك في ذلك اليوم ويفرح كما تفرح أنت في هذه الوضعية. بعض الناس يسأل سؤال وهو يقول لك شريت كبش بعد ضرب مع أخوه سلوا الدم مثلا. أول شيء لا يجوز يعني التحريش بين الحيوانات، يجيبوا كبش منه ويديرهم ناطحوا كذا، هذا حرام، حرام، شيء مكروه ولا ماشي من الحرام، التحريش بين الحيوان سواء بين الكباش ولا بين سرادك ولا مشان الكلى، أي حيوان لا يجوز هذا الفعل، تحرشوا منه بشي ضرب. لكن لو فرضنا جدلا أن إنسان كبش ضرب مع أخوه وسال دم شوية لا يضر إن شاء الله، الأضحية صحيحة ولو سال دم من قرنه، يقول إمام مالك إذا كان القرن تكسر وكان يسيل منه الدم لا تجزئ. قلت كذلك خالف أهل العلم هذه القول وقالوا أن هذا عيب لا ترد به الأضحية، إذا سال ولو سال الدم من القرن فالأضحية إن شاء الله صحيحة، لكن لا يجوز لك أن تكون أنت السبب في ذلك. من كانت له سعة فلا يبخل على نفسه بهذه الأضحية، يسارع إلى شرائها ولو كانت غالية، لأنه يتعامل مع الله ويتقرب بها إلى الله والخير يعود إليه هو، لأن الله غني عنه. يقول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني هذه العبادة تحصل بها ويحصل بها تقوى لأنفسكم، ومن كان متقيا فقد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أتكلم عليه. الأمر الآخر الذي أريد أن أتكلم عليه وهو ما يحدث في فلسطين في هذا القدس الشريف، يعني كل يوم يسمعوا اليهود يتكلموا عليه ويتنسوا فيه وكذا. فما هو واجب المسلم تجاه هذا الأمر؟ تركناها في الجزائر وهذا الأمر يحدث في القدس، وش هو الواجب عليك؟ ماذا كيف تستطيع أن تنصر ولا تدافع عن هذا المسجد العظيم؟ اليهود معروفون بخبثهم وجرمهم، يعني اللي آمنهم ولا يصدقهم ولا يظن بلي عندهم مواثيق هذا مغفل، وهذا لم يقرأ كتاب الله ولا تدبر في كتاب الله. أو قرد كفر خائنين قتلوا الأنبياء، فيهم من الشر ما لا يوجد في غيرهم، ولذلك القرآن الكريم تحدث عنه كثيرا. القرآن الكريم لو تأملته تحدث عن صنفين كثيرا، اليهود والمنافقين، لأنهم أخطر البشر وأخطر الناس على الإسلام وعلى أهله، اليهودي والمنافق. المنافق أو يعيش في وسطك يصلي معه كثير وهو يحارب الإسلام، يجي يصلي معه في جمعة ويخرج وهو يحارب الإسلام، كيف تنتبه له وكيف تفيق له؟ أو ظاهر من بني جلدتك ويلبس كما أنت ويحضر كما أنت ويصلي كما أنت وكل شيء كما أنت، ربما يظهر أعمال صالحة وراح تفيق وهو يكيد الإسلام. لذلك هذا خطر عظيم المنافق، واليهود كذلك خطر. وانتم يعني كل الناس يعرف خطر اليهود عشان يتحكموا في العالم. الان كل مره نسمعهم نصرت في راي الله اعلم، وهذا هو ان شاء الله نصرت هذا الدين يكون بالالتزام به. قد ما تتمسك بالدين انا قلت بعيد عليك انت الان، وش راح ما تقدرش راح تروح ما تقدر، لكن نصرتك لهذا الدين بالتمسك به فقط، لأن النصر هو من عند الله. يعني الله عز وجل ليس قادر على اليهود، يبيدهم في رمشة عين يبيدهم كلهم، اعتدوا على مقدساته وعلى مساجده وعلى عبيده، قادر الله عز وجل في لحظة يبيدهم. لكن الله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يبتلي هذا بهذا. فواجبنا الآن هو التمسك والرجوع إلى الدين. فإذا تمسكنا بديننا تمسكا حقيقيا ليس مظهريا فقط، يعني تمسك ظاهر وباطن، القلب متمسك بالدين والأعمال جوارح والظاهر متمسك بالدين، حقيقة نريد وجه الله في تمسكنا بديننا، لا نريد عرضا من أعراض الدنيا، نهتدي بهدي النبي وسنته، نعظم هذه السنة ونعمل بها، عقائدنا تكون موافقة لعقائد الصحابة رضي الله عنهم. يقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني لابد إيماننا يكون مثل إيمانهم، وعقيدتنا مثل عقيدتهم، وعبادتنا مثل عبادتهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لذلك نصرهم الله. فإذا رجعنا إلى ديننا تمسكنا به، عند ذلك يأتي نصر الله، لأن الله وعد قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فجعل نصر الله لمن حقق الله ينصر من نصر الله. وانت كيف تنصر الله؟ هل تستطيع ان تدافع عن الله؟ الله ما في حاجة اليك. نصرتك لله يكون بتمسكك بدينه، هذا هو نصرة الله عز وجل. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، اجعلهم هما ليحكموا الأرض. من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هكذا يقول الله عز وجل وكان حقا، هذا حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، هو سبحانه كرما وفضلا أوجب، قال أنا أنصر المؤمنين حق علي. وهل يخلف الله وعده؟ لا يخلف الله وعده، وإنما لما لم يأتينا نصر الله لأننا لم نحقق الإيمان الواجب الذي به نستأهل نصر الله عز وجل. الكفار هؤلاء اليهود يعتدون على المسلمين ويريدون منهم أن يدافعوا عن مقدساتهم بالطريقة اللي يحبها اليهودي، ما يحبكش تدافع عن مقدساتك بطريقة الشرع الإسلامي، لا، هو يعتدي عليك ويحبك تدير مظاهرات، يحبك تدير هذا، يحبك تروح للولايات المتحدة، يحبك، هو يحبك على الله، لأن هذا ما هو سبيل النصر. إذا فعلت هذه الأشياء الله لا ينصرك، يوكلك لهذه الأشياء. لكن اليهودي لو علم منك أنه يعتدي على دينك تزيد تتمسك بالدين تاعك، هذه التي تخيفه. لأنه يعرف أن من تمسك بهذا الدين نصره الله، ولا تظن أنهم غافلين عن الأمر، بل يعرفون هذا الدين بتفاصيله، ربما أحسن من كثير من المسلمين. عندهم أكاديميات ومدارس وجامعات مختصة في دراسة الإسلام بتفاصيله، حتى ما نحن عليه الآن من خلافات ما يعرفونه، وهم الذين يؤججون هذا الخلاف بين المسلمين. ولذلك احنا عندنا أصلين عظيمين، من تمسك بهما نجا وأفلح ونصره الله وعلى على كل من في الأرض رغم أنوفهم. هذين الأصلين هم الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. هذه وصية الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعكم حتى تعودوا إلى دينه. يعني لما تتركوا الإسلام وشرائع الإسلام وتهتموا بالدنيا وزخارفها وجمع الأموال، تهتموا بالدنيا فقط، همنا الدنيا، ونترك دين الله ونترك ما أمر الله. قال سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل الله سلطه علينا بذنوبنا ولم يظلمنا بل رحمنا، لأنه لو لم يرحمنا لأبادنا لن يستحق أن نكون فوق هذه الأرض، لكن رحمنا وسلط علينا هذا الذل حتى نعود ونفكر ونرجع إلى دين. قال لا يرفع عنكم، متى يرفع عنا؟ قال حتى تعودوا إلى دينكم، كي نرجع للدين الله يرفع عنا هذا الذل. لأن اليهود هؤلاء قوم جبناء، لا تظن أنهم أقوياء وشجعان، بل لا يوجد أجبن منهم، ولذلك وصفهم الله بوصف قال لتجدينهم أحرص الناس على حياة. قال العلماء حياة نكرة فتدل على أي حياة، أي حياة يقبل، المهم يعيش وخلاص، مذلول يعيش، عبد يعيش، غني يعيش، أي نوع تاع الحياة مهم يعيش وخلاص. المسلم ليس هكذا، المسلم يريد أن يعيش حياة طيبة، حياة عزيزة، أما حياة ذلول لا نريد أن نعيشها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأميتني ما كانت الممات خيرا، أما حياة الذل والهوى لا نريد أن نعيشها. اليهودي لا يعيش، المهم يعيش خلاص. يقول الله عز وجل فيهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يقاتلوكمش مباشرة، لازم يدير تحصينا، لذلك بنوا ذاك الجدار العازل. الله يقول إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر والحيوط، وهم بنوا ذاك الجدار تاعهم، ما يقدروش يواجهوا، عندهم جبن خوف على معروفين. لكن لما المسلم ضعف صار كل واحد يبنقوا عليه. ولذلك كان واحد المثل يقال: إن البغاة في أرضنا يستنسرون. البغاة هذا واحد النوع من الطيور صغير ما عنده حتى قاع، الحيوانات يغلفون، لكن كان في أرض ما كانش حتى واحد، وحده عايش، ولا يبي يروح شغل نسر يستنسر لأنه ما كانش يقاوم. هذا اليهود استنسروا واستأسدوا لأن المسلمين ضعاف. لكن والله القوة تاعنا ماشي واش رانا نديروا، واش راهم يجروا مظاهرات، قوتنا في الرجوع إلى الدين، التمسك بالدين. مسلم مسلم حقيقي، شي مسلم يجي يصلي وبعد يخرج يبدا يعصي الله، يجي يصلي وبعد يغتاب، يجي يصلي وبعد يسرق، ويجي يصلي ويغش، يجي يصلي ياخذ الرشوة باش يدي مشروع رشوة، باش كل شيء فساد في فساد. هذا وين يجي النصر؟ لا نملك أسباب النصر. ماشي مسلم بالاسم وبالافعال، نسال الله السلامه والعافيه. لما نكون مسلمين ظاهرا وباطنا عند ذلك نرجو ان ياتينا نصر الله عز وجل، فلا يخيبنا. ولذلك لما كانت الصحابه ماشي اليهود، اليهود هذو ما طولوش معهم في ايام قليله وطردوهم من الجزيره، دول عظيمه، دوله الفرس ودوله الروم، حضارات عظيمه عندها قرون، في 10 سنوات قضى عليها المسلمون نهائيا وصاروا في المدائن بلاد الفرس يعبسوا على الذهب تاعهم بسهولة تامة. من جاتهم صحابة هذه القوة؟ كان العرب ما عندهم حتى، لكن لما تمسكوا بالدين الناس تتعامل مع الله لا تتعامل مع الناس، فعند ذلك يأتي النصر. ولذلك نصيحة لي أن أول نصرة للشعب للقدس هي أن نعود إلى ديننا، وأن لا نبخل عليهم بدعائهم أن يصلح إخواننا. وأن يصلحنا جميعا وأن ينصرنا على هؤلاء القوم الظالمين. أما أشياء أخرى وكذا وكتابة وكلام فارغ هذا كلام نضيع به وقتنا، هذا يحبه اليهود لأنهم يعلمون هذا ليس بسبيل، لأن نصر الله تعالى أعلى، والله عز وجل أعلى وأعلم، والحمد لله.